الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وتوقفنا في أواخر باب الغلو وأني نوم كنت فبطلناها عنه في آخر حياتي صحيح لا اسم الباب احنا في باب اسم الباب باب ما جاء في التغليظ باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فماذا فكيف إذا عبده في أواخر الباب في آخر سند عن ابن مسعود مرفوعا تفضل ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوع رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه. ثم قال ولأحمد ليش ما فيش الرواية دي سقط لعنده مساء بعد ذلك نعم الأول ولأحمد بسنة الجيد قلت هذا طيب هذه آخر أثر أتى به المصنف في هذا الباب المهم جدا وهو الأثر الذي رواه أحمد ويقصد به الإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل بسنة جيد عن ابن مسعود مرفوعا أي أنه يعني يبين بأن الأثر عن ابن مسعود ولكن قول به ابن مسعود يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال مرفوعا فكأنه ليس من قول ابن مسعود بل هو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس إن هذا من الغيبيات كما سيأتي معنا هذا من الغيبيات فلا يمكن أن يقوله ابن مسعود إلا ولا يقوله ابن مسعود إلا عن شيء قد علمه من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم في صحيحه إن من شرار الناس وشرار الناس هو جمع شر وهنا من شرار الناس هي في أفعل التفضيل يعني كانوا من أشر الناس وإن كانت هي أشد الناس شرا كان يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس شرا هم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء هذا صنف يعني إنما تقوم الساعة لا تقوم ويعبد الله عز وجل في الأرض بل هي تقوم على الكفار يعني يكون من وجد في وقت أو ما يكون في وقت قيام الساعة هم كفار وليسوا مسلمين بل الله عز وجل يقبض كل ريح أو كل نفس مسلمة فتأتي الريح فتقبض فيظل فقط الكفار هم الذين تقوم عليهم الساعة فهؤلاء هم أشر الناس الذين تقوم عليهم الساعة هم تدركهم الساعة أي يعني تقوم الساعة وهم أحياء هم الذين هم أهل الكفر هم الكفار وهذه جاءت يعني بأن قيام الساعة يكون بالنفخة نفخة في الصور فكما جاء في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله صعقوا أي ماتوا وهذه نفخة الصعق كما يقال أو كما عند أهل العلم هو الذي موكل الملك الموكل بالنفخ هو إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ النفخة الأولى أو نفخة الصعق فيصعق كل الأحياء هذه إلا من استثنى الله الله قال إلا من شاء الله ثم في نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فهذه نفخة إيش البعث إذا عندنا النفخة الأولى نفخة الصعق ونفخة الثانية نفخة البعث أو يعني الأولى نفخة الصعق اللي هي نفخة الذي الموت والثانية نفخة البعث نفخة القيام كما قال سبحانه وتعالى فإذا هم قيام ينظرون بعض أهل العلم قالوا في ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث وهذا الذي قال هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية قال بأن هناك نفخة ثالثة ويتسمى نفخة الفزع أولا، يعني يفزع والصعق ثم البعث. واستدل من سورة النمل بقوله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فسماها نفخة الفزع. ولكن الصحيح عند أهل العلم بأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق. وإن كان الكلام كما قلت ابن تيمية هذا قول له، لأنه جعل ثلاث نفخات: نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. ولكن يعني غالب أهل العلم يرون بأن النفخ نفختين: نفخة البعث الصعق فقط ثم نفخة البعث بعد ذلك. فنفخة الفزع يفزعون ثم يموتون، فالذي يحضر هذا النفخة الفزع ونفخة الصعق هم شرار الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الكفار تقوم عليهم الساعة. ثم قرن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس كما جاء في الحديث من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين ثم قال: والذين يتخذون القبور مساجد. كأنه يبين أن الذين يتخذون القبور مساجد هم أيضا من شرار الناس، يجتمعون مع أهل الكفر الذين تقوم عليهم الساعة، وهذا فيه شد وتغليظ على الذين يتخذون القبور مساجد. هذا الحديث آخر الحديث الذي جاء في الباب، وخلاصة الباب هذا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليسد الوسائل التي تؤدي إلى الشرك ويسد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك، لأن أصل الباب كما قال المصنف وسماه أو بوابه هو في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد وهو أراد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الباب الذي سيأتي معنا التالي والباب الذي سيأتي بعد ذلك أيضا، كل هذه من باب سد الذرائع، من سد الوسائل التي تؤدي بعد ذلك إلى الشرك. وأعظمها هو أولا يبدأ الغلو في الصالحين وتعظيم الصالحين والغلو فيهم بأن ينصب إليهم الصور والتماثيل، ثم بعد ذلك أو يبنى عليهم المساجد سواء هذه أو تلك. هذا ملخص الباب، قال: إما أن يصور لهم التماثيل كما حصل في قوم نوح، أو بعد ذلك غلوا فيهم ثم صاروا التماثيل ثم عبدوهم، أو غلوا فيهم ثم بنوا على قبورهم مساجد ثم عبدوا الله أو عبدوهم عند هذه المساجد سواء لو عبدوهم. وقلنا أن المسألة على تفصيل، إن عبد الله في هذا المكان فلا هذا وقع في محرم، ولا نقول شرك على الراجح لأنه في خلاف أيضا، ولكن الراجح أنه هذا محرم لأنه عبد الله، لكن اعتقد في أن هذا المكان فيه مزية خاصة، حتى لو قال أو كان هذا صياما أو نقول صلاة زكاة صدقة في هذا المكان وخصه، هذه من الفعل المحرم. أما نعتقد في المقبور هذا بأنه يصف له الصدقة أو الصيام أو الطواف أو غير ذلك، فهذا حوال الطواف قلنا بدون اعتقاد يعني على هذا الفعل، هذا لا شك أنه هو من الشرك الأكبر. هذا الباب كما قلنا جاء لهذه المسألة التي هي من أهم المسائل، وهو الغلو في الصالحين واتخاذ القبور ومساجد والذهاب عندهم لعبادة الله، سيؤدي ذلك إلى بعد ذلك إلى عبادته. هنا في مسألة المصنف عندما قال لو لاحظتم بوب تبويبا عاما لهذا الباب، لأنه قال إيش؟ باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، قال في من عبده، فأتى بلفظ عام صحيح، عبد يعني تشمل أنواع العبادات، ولكن الأحاديث التي جاء بها هي خاصة. إن الحديث التي جاء بها في الباب هي تخص إيش؟ اتخاذ الصلاة عند عند اتخاذ القبور مساجد أو الصلوات. فإما أنك تقول بأنه بوب استدل بالأدلة الخاصة في أمر عام، لأنه بوب تبويبا عاما العبادة ككل، ولكن أتى بدليل خاص، فإنه كأن أنك تقول استدل بدليل خاص على أمور عامة، وهذا فيه نظر عند أهل الأصول، لأن الأصل من أنك لا تستدل بدليل خاص على في مسألة عامة. أو تقول بأن المصنف من دقة نظره وفقه رحمة الله عليه أنه جعل ذلك من القياس، بأنه قاس بمن وجد بأن تغليظ من النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ القبور مساجد وأي الصلاة، والصلاة عبادة، فقال إذن كل أصناف العبادات تنزل منزلة الصلاة، لا فرق بين عبادة وأخرى، فكأنه هنا قاس هذا المسألة. إذا التعميم هنا المعممة من باب القياس ليس من باب اللفظ، لأن النص لا يساعده، اللفظ خاص فلا يشمل هذا العموم، لكن العموم يصح أن يكون من باب القياس على أنه وجد أن النهي جاء في العبادة، فالصلاة عبادة، فكل لا فرق بين أن يصلي أو يزكي أو يتصدق عند القبر، كل هذه عبادة لا يصح أن تكون في تخصص عند القبر سواء تخصيصا وهي لله أو فعلها لغيره للمقبور، فهذا من الشرك. ندخل في المسائل. فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية فاعله. وهذه تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر، يعني هو يبين بأن النية ليش يريد أن يبني مسجد كما قلنا، والمسجد لا شك أنه شيء محمود، بل من بنى شقفا أو شقصا كما جاء في الحديث شقفا من في المسجد، يعني في المسجد مسائل لله، فبنى الله بيتا في الجنة. فلا شك أن بناء المسجد شيء مطلوب أن يصلى فيه الناس، ولكن لما جاء المسجد في مكان المحرم وجاء بأنه يؤدي إلى الغلو والعبادة بعد ذلك لم تصلح هذه النية مع هذا العمل الفاسد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بنى مسجد يعبد لله، يعني المسجد لله، لم يبني لأحد غير الله، بنى لله عز وجل، ولكن لما بني في مكان لم يشرع أن يبنى فيه وقبور الصالحين أو غير الصالحين، فدل ذلك على أن هذا العمل مردود عليه ولو كانت النية فيه خالصة لله عز وجل. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأبرام تغلظ الأمر. هو الآن يعني يبين النهي عن التماثيل، وهذه واضحة لما جاءت في الحديث أم سلمة لما رأت التماثيل والصور في الكنيسة، فهو نهى عن التماثيل، قال النائب مغلص، يعني جاءت من فتنتين كما قال شيخ الإسلام، فتنة التماثيل وفتنة اتخاذ القبور مساجد. فهنا يبين بأن هذه في دلالة صريحة على التماثيل وعلى النهي عن التماثيل، وعلى أن هذه التماثيل هذه لا شك بأنها محرمة، بل أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن لا مصورين، وأن أصل الغلو كان في التماثيل، يعني غلو ثم أدت إلى تصوير التماثيل ثم العبادة بعد ذلك. فالتماثيل وما يلحقها من أحكام، لأن يعني هذه الأيام مسألة الذهاب في الرحلات لمسألة التماثيل، رؤية التماثيل في المعابد وغير ذلك، أقول أن دين الله عز وجل وهذا الرأي الذي يترجح عندي بأن هذا لا يصح، لا يجوز أن يذهب إلى الأماكن التي فيها التماثيل، لأن كما بينا هذه التماثيل أصالة يعني هي من فعل المحرم، بل هي كانت يشرك فيها، فالذهاب للأماكن التي كان فيها شرك والتي كانت تعبد من دون الله عز وجل، بل هذه الأماكن التي فيها هذه الصور التي بين فيها مثلا أن لعن الله المصورين، وكما قال هنا فتنة على فتنة، يعني تعظيم فيما فعل أنهم صوروا ثم اتخذوا القبور مساجد، هذه كلها تبين حرمة اتخاذ التماثيل وحرمة الذهاب إلى التماثيل وحرمة حتى الزيارة إليها، لأن الزيارة إليها فيها تعظيم، فيها تعظيم لهؤلاء الذين بنوا التماثيل، لا بد أن يقع في قلب العامي أو الذي يذهب، لا تقول لنا رايح حتى اعتبر فقط، طب أنت تعتبر لا يعني أنت لا تحتاج أنك تعتبر حتى تذهب هناك، بل النبي صلى الله عليه وسلم بين إذا مررتم بقبور هؤلاء الذين يعني خسف الله عز وجل بهم أو الذين ظلموا فامضوا مسرعين أو لا تدخلوها إلا باكيين خاشعين، يعني هناك تبكي، فكان وضع شرط النبي صلى الله عليه وسلم أن من يدخل هذه الأماكن التي فيها الظلم التي حدث فيها الخسف والظلم أو يعني في أماكن الظلم التي حدث فيها الخسف من الله عز وجل لا يدخلها المرء اللي هو باكي على هؤلاء، وهل الذي يذهب يبكي بل الذي يذهب يتعجب ويقول سبحان ده يقول سبحان الله كمان، هو يرى التماثيل الكفريات التي موجودة الذين يعبدون كانوا ويعظم هؤلاء. فهذا الكلام يتبين عظم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لسد هذا الباب، وبين على النهي في التماثيل كما قال شيخ الإسلام، جمع بين فتنتين، فتنة التماثيل وما فيها من تصوير، وفتنة بناء المساجد على القبور لما أدى بعد ذلك إلى وسيلة للشرك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم ذلك أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. ما أدري الصوت يتقطع، ما قرأت لنا هل الصوت عندكم يتقطع؟ أنا جاي كان كل شوية بس يعني أنا فتحت كده في آخر في أول تلات دقايق كده الصوت فعلا حرقة دخلت جيد قالوا جيد الآن، المسألة ترجع للي عنده النت مش من عندنا. طيب أقرأ ثالثة مرة أخرى ما بعرف وعموما يعني ما عندنا شيء نفعله في الصوت حتى ما يعني احد يطلب مننا، يعني شغالين بافضل شيء موجود عندنا في مساله الصوت الان، فان تقطع اما تكون من الشبكه عموما ليست من عندنا يعني، او من كل فرد على حده يكون عنده اشكاليه في النت، يعني حتى لا ننشغل بالمساله هذه او انتم تنشغلوا معنا، ان تقطع ليس عندنا شيء نفعله الان، خلاص احنا شغالين بافضل شيء افضل وسيله نت متاحه لنا الان حتى تفضل. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. أنظر هذه مسألة أيضا من المسائل التي بيناها، النبي صلى الله عليه وسلم قال العبرة في مبالغته، يعني العبرة في مبالغة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نبه مرة واحدة، بل نبه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان النهي عن الشرك، وطوال دعوته صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الشرك وينهى عن اتخاذ التماثيل وينهى عن الغلو عموما. ثم قبل موته بخمسة أيام صلى الله عليه وسلم كرر تأكيدا على هذه المسألة أنه لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبورا لهم مساجد وغير ذلك. ثم في النزع الأخير وهو يضع الخميصة على وجهه صلى الله عليه وسلم كان ينزعها ثم يعيد الله كما سيأتي في الباب الذي معنا الذي لا اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري عيدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه تبين شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة حتى أنه ما وصى إلا بهذه. بل عند الوصية قال لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبنائهم مساجد ألا أني أنهى عن ذلك ألا أني أنهى عن ذلك كما جاء في الروايات الأخرى. فهذه يبين بأن النبي بالغ في ذلك ليبين شدة هذه المسألة للأمة ألا يقعوا فيها وقد وقعوا فيها والله المستعان. هو بين وقد يعني بين في مسألة لم يقع فيها وسيأتي معنا في بلد نزيلي من اتخاذ القبر وثنا أو عيدا ولكن منعها عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين بأن هذا لا لقد وقع اتخذ في أمته من اتخذ القبور مساجد. فشابه اليهود والنصارى ذلك دعوة التوحيد لابد أن تسير إلى قيام الساعة لأن هذا الأمر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه مع ذلك ويقع. الرابعة نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. هذه من غيبية من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نهى واحترازا كما هاتي في حديث عائشة في الباب الذي سيأتي معنا احترازا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحدث ذلك مع قبره. فهو نبه عن ذلك في مرض موته حتى لا يحدث مع حدث مع أنبياء بني إسرائيل وما حدث مع أنبياء النصارى لأن اليهود والنصارى اتخذوا أنبياء مساجد. فأراد ألا يحدث ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر يعني قبل أن يعرف أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان أحد يعلم أن سيقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حدث الخلاف أين يقبر النبي صلى الله عليه وسلم أين يدفن فدفن في مكان في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لكن يبين بأن النبي أراد أن ينهى عن ذلك قبل حتى أن يموت. نعم. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وهذا يبين بأن أصل هذا الأصل الفعل هو بداية كان عند اليهود والنصارى ثم أخذ من اليهود والنصارى. وقلنا أن شيخ الإسلام بين بأن الفاطميين الشيعة هم أول من فعلوا هذا بنوا القبور على المساجد فهم شابهوا اليهود والنصارى. وأراد أن يبين أن ما من فتنة تحدث أو ما من أمر فيه ما فيه من ضد التوحيد إلا ستجد له نظير عند اليهود وعند النصارى. حتى هذه المسألة قال أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياء كانوا عندما يموت عندهم يعني نبي أو رسول كان يعني يبنون المسجد على قبره فمن فعل فعلتهم تشبه بهم. وقلنا بأن التشبه هنا بظاهر الفعل لا يحتاج فيه إلى نية كما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. هنا التشبه بالفعل ما دام الفعل شابه فعل اليهود والنصارى قد وقع في التشبه المذموم حتى وإن صرحت النية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صورة الفعل لم ينهى عن النية. ورددنا على مسألة إنما الأعمال بالنيات نقول بأن إنما الأعمال بالنيات تقدرها إيش؟ لا أحد يأتي حسن نبين الذين لم يحضروا أو حضروا نسوا. قلنا يشكل بعض الناس يفعلون العمل ويقولون إيش النية صالحة النية وإنما الأعمال بالنيات. فالإنسان هو العمل على نياته إن كان نياته الخير فلا شك يسن سنة ويقول يظن أنه يسن سنة حسنة ويسن بدعة ويقول إنما ما أردته إلا الخير. فقلنا له ويستدل إنما الأعمال بالنيات نقول له إنما الأعمال الصالحة بالنيات. وكيف يكون العمل الصالح؟ بأمرين أن يكون بالإخلاص لله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العمل ليس فيه إخلاص لله عز وجل لم يكن عملا صالحا. وإذا كان العمل فيه إخلاص ويقول أنا مخلص لله ولكن ليس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فينزل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي هو باطل مردود عليه. إذن إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال الصالحة. وحتى يكون العمل الصالح يرجع فيه للنية لأن النية تفاضل الأجر في العمل الصالح يعني كلما خلصت النية زاد الأجر في العمل الصالح. وإنما نقصت النية أو قلت أو شابتها شائبة نقص الأجر. هذا كله في دائرة العمل الصالح. أما أنك إن خرجت من العمل الصالح فلم تكن العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وليس فيه إخلاص لله ليس فيه صرف لله خرجت برا إنما العمل بالنيات ورد عليك العمل حتى وإن صلحت النية. هذا ضابط مهم جدا يرد به على الذين يظنون يعني بأن ما يفعلونه من خير وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للسنة ويظنون أنهم سيؤجرون على هذا العمل حتى وكان ظاهره فيه الخير، ولكنه كما جاء قالت عائشة رضي الله عنها وارضاه عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان، قالت يا رسول الله ابن جدعان كان ايش؟ كان يقري، كان يطعم الطعام ويقري الضيف، أهذا ينفعه يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أعمال كلها التي يفعلها من إقراء من إطعام الطعام وإقراء الضيف وإكرامه لن تنفعه يوم القيامة، لأنه لم يكن موحدا، لم يدخل في الإسلام. فكل هذه الأعمال أصبحت هباء منثورا لأنها فقدت الإخلاص لله عز وجل والمتابعة اللي هو العمل الصالح. نعم. السادسة لعنه إياهم في على ذلك. هذه فيها جواز على أي شيء يا أستاذ؟ هذا يستنبط من هذه المسألة إيش؟ يعني إحنا يجوز لنا الأعمال يعني؟ أنا اللي بسأل، أنت بتسألني؟ لا، من قول حضرتك. طب أنت خلاص كده؟ أنت كده يعني هو كده هذا هو الرد؟ هذه المسألة دي هذا الرد. الإخوة اللي معنا يشاركونا. السادسة لعنه إياهم على ذلك. قال لعنه إيش؟ يكون خالص لله ولا مسلم لا لا لا، مسألة لسه في ذلك. لعنه إياهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لعنه لعنت ألا لعنت الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبياء اصبروا حتى تفهموا مقصدي. هو قال المسألة الشيخ اللي استنبطها لعنه إياه على ذلك، لعنة النبي لعن اليهود والنصارى، فكأنه يريد أن يقول إيش؟ قياسا عليهم من ما فعل فعلهم يرعى مثلهم. طب ماشي يعني جيد ماشي، لكن اصل المساله وايش لما يقول لعنه اياهم على ذلك؟ يعني هو يرى جواز اللعنه ام لا؟ ايوه يرى جواز اللعنه عليهم ماشي. هو ما هم مسالتنا المساله عندنا الان بان النبي لعن، فقال المصنف في الاستنباط هنا لعنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اياهم على ذلك، يعني النبي لعنهم. فقال اهل العلم ايش؟ جواز لعن اليهود والنصارى. هكذا اسكت ولا عندكم تعقيب؟ احنا تكلمنا فيها تكلمنا فيها قبل ذلك يعني، هو لو ما فيش مراجعات بقى ومذكرات هتبقى اشكال، لان كده الكتاب هينتهي، احنا مش عارف انتهى من نصف الكتاب كمان كام محاضره ان شاء الله يعني، وما ضبطناش الاصول هتبقى مصيبه. انا قلت الان المساله وانا بنتهي عنها ان دي مساله مهمه جدا جدا جدا، وبيحدث فيها خلاف دائما بين الاخوه وبين الملتزمين في المساله. لعن اياهم على ذلك، لعن ام لم يلعن؟ اريد تفصيل في هذه المساله. ايوه شوف اللعن، ولكن لا مخصص شخص، يعني عموم اليهود والنصارى لكن لا مخصص شخص معين. ايه اسمه ايه؟ احسنت، ده اللي انا اريده بقى. اسمه هذا اصوليا هذا اسمه ايه يا شيخ؟ عام خاص يعني؟ ايش؟ عام خاص؟ ايوه عام خاص. ايوه هذا كمان هو فتح لك الباب مطلق القيد يا اخي. اسمه لعن ايش؟ عام ما اسموش يعني، ما اريد اللعن، اريد الكلمه المعروفه عام مخصوص. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب حد عندنا اللي بيسمع من الغرفة يعني اللعن هذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يسمى لعن إيش؟ يا رب تأكل مطلق ولا سند هذا اللعن النوع والعين ولا لا؟ مش اللعن الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم لليهود والنصارى، وقلنا استنبط منه المؤلف في المسألة السادسة بجواز اللعن، ان النبي قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ القبور بهم مساجد، هذا اللعن يسمى لعن ايش؟ فصلنا في اللعن قلنا فيه ما جائز وفيه ما لا يجوز. اللعن هذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى، هو بعض قال عام هوت ايضا، ولا ما اريد كلمة عام، هو جيد، هو كلمة العام جيد. ايوه هذا اللي انا اريدها، وليس على المعين، يعني في لعن معين. لا ما قال كده امتى سنه كام قالها؟ طب دلوقتي خلاص كنت انا بقرا هنا مش فاهم. لا ما قال في لعن نوع وفي لعن معين، ما في بعد ايش بقى بتلت ساعه دي بتتكلم. متى قلتها؟ طيب والله العظيم متى؟ انا ما قلتش، ما قلتهاش، كلامي انا ما بتحكش عن كلامي، انا قلت لك متى، لم اقل لك لم تقولها. احنا شفنا مش شايف حاجه عاوزين في انت بتجيب بقى بترص الكلام كله عام ومطلق ومعين ولا اختار، وانا مش هيمشي معايا الموضوع ده. لا لا انا شرحت دي تحديدا وقلت ان في لعن معين، ولما النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال ايش؟ ولعن على الثلاثه، ثم نزل قول الله عز وجل ليس لك من الامر شيء اما يعذبه ما يتوب عليه، وقلنا ان في فارق بين لعن المعين ولعن النوع، هذا هو او على العام يمر، بس انا اريد كلمه المعين هذه اللي جابتها الاخت اللي اتت بيها النهارده جزاها الله خير، قالت وليس معين، لان في لعن المعين لا يجوز، لعن معين لا يجوز، لانك لا تعلم ما قاله، حتى لو نصراني، حتى لو نصراني، حتى لو يهودي، لا يعني، لان النبي لعن المشركين ثم اسلموا، لا لسانك مرفوعنا بس جواز اللعن. قلنا انا ليه بدندن على المسألة دي؟ لان هذه مسألة كثير فيها الكلام ولابد ان نؤصل فيها الان. فلا تحفظوا في لعن نوع وفي لعن معين. هنا جواز ان المصنف تركها قال لعنوا اياه على ذلك اياهم، هذا المقصود منه لعن العام او لعن النوع، واما لعن المعين فلا يجوز. نعم. السابعة ان مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. نعم، هذه بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر وبالغ بذلك لأنه كان على مشارف الموت ويعلم أنه قد اقترب الأجل، فأنه خشي على أن يتخذ من الأمة يتخذ قبره مسجدا، فأراد أن يبين ذلك حتى ينهاهم عن فعل ذلك. حتى وقد صرحت عائشة رضي الله عنها يحذر، ولا في الحديث اللي في الباب الثاني، لا هو في الباب الذي معنا يحذر ما صنعه، صحيح؟ قالت كده، قالت يحذر ما صنعه ولهما عن انه خشي ان يتخذ مسجدا ولولا ذلك ابرز قبره، وخشي. وفي روايه اخرى يحذر ما صنعه، هي موجوده في وسط الحديث لعن الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور بهذه المساجد يحذر ما صنعه. يبقى هذا الشاهد من المساله ان المسلم اتى بها يحذر ما صنعه ليبين حتى ما يحدث ذلك. نعم، اللي هو قالت ولولا ذلك ابرز قبره، يعني هو ما نهاهم عن ذلك حتى لا يبرز القبر، حتى قالت انه غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. نعم. الثامنة العلة في عدم ابراز قبره. قلنا ان هذه بعضهم قال العلة في عدم ابراز، يعني ايش ابراز القبر هنا؟ يعني ان يدخل القبر مع في البقيع فيعلم بأنه في هذا المكان العام فيبرز، لكن هو لما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها فخفي لم يكن له غيره معه، فاستطاع يعني كما حدث بعد ذلك بأن يحاط عليه ويمنع بأن يعني يتخذ عليه مسجدا وغير ذلك كما فصلنا. فلذلك العلة في عدم إبراز القبر حتى إيش لا، وهذا على العموم ليس قبل النبي صلى الله عليه فقط، حتى العلة في عدم إبراز قبور الصالحين كما جاء في حديث علي بن أبي طالب قال عندما بعث أبي الهيات قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرفا أي عالي، إلا سويته، ولا تمثالا إلا تمسطه رأسه أو تمسط رأسه أو كما جاء في الحديث. نعم. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. قلنا على ثلاث صور، أحد يرجع لي ثلاث صور ما معنى اتخاذ القبور مساجد، ثلاث صور أو ثلاث حالات. طبعا اللي بيضيع منه الدرس بيبقى صعب عليه يدرك، انا بقول اللي بيضيع عشان هذه المساله في العقيده مشكله، يبود اللي بيضيع منه شيء يسمعه والتسجيل موجود، لان الترابط هذا اذا انقطع هيؤدي لمشاكل، خاصه ان هذا الكتاب تأصيلي. هي ثلاث حالات، اتفضل. ان يسجد على القبر نفسه، ان يسجد على القبر اولا. طب كفايه عليك كده، لا خلاص واحده ودي نادره، لا يعني تكون قليله شويه، ان يصلي لله عند القبر. طب ايش لا انت ما ضبطتش، انا بقى مش هسيبك لحظه انت واخد تسكيلات بس الظهر. لا ايش يصلي لله عند القبر؟ طب ايش؟ انا عايز الصوره. هو قال يثبت على القبر. هذه صوره. يصلي والقبر في يستقبل القبر. يقول يجعل القبر بينه وبين القبر. فيستقبل القبر، فهذه الصوره الثانيه ان يتخذ القبر مسجدا. الصوره الثالثه ان انا اعفيك بس عشان تضيف عندنا. يبني المسجد على القبر. احسنت، جزاك الله خير. تبني المسجد على القبر، تبني المسجد على القبر، وهذا هذه الصوره الثالثه، هذه اكثر الصور الموجوده الان، وهو بناء المساجد على القبور. ليش هتطفش راجل ليش؟ انا بس اول مره عايز انت عايز حيد تاني ثلاثه. طيب الاولى يعني معنى ان اتخذ المساجد قبور، ايش اتخذ القبور مساجد؟ اولا ان يسجد على القبر نفسه، ياتي عند القبر ويصلي ويسجد عليه، وهذه أشد أنواع اتخاذ القبور مساجد، لأنها هو يسجد للمقبور، وهذه أشد أنواع الكفر والشرك. الثانية أنه يستقبل، يجعل القبر بينه وبين القبلة، فهو يصلي القبر يكون في اتجاه القبلة، فكأنه يصلي مستقبلا للقبر، وهذه كأنه اتخذ القبر مسجدا. والثالثة أن يأتي عند القبر فيحوط القبر ويبنى حواليه مسجد، يجعل المسجد بقى في المحراب أو في الخلف أو على اليمين، فيكون يكون هذا المكان مسجد وفيه القبر. وقلنا التفصيل في هذه المسألة إيش؟ في سؤال من الأسبوع القادم، الأسبوع الماضي ما أحد أتى بالرد. قلت لو بني المسجد أولا، ولو بني القبر أولا، ولو لم نعلم. قلنا لو بني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لو بني الذي يبنى أولا يظل، يعني كان القبر أولا ثم بني المسجد عليه يهدم المسجد ويظل القبر. ولو كان المسجد اولا ثم جاء دفن الميت في القاء في المسجد في المسجد ينبش ويخرج ويدفن في مكان اخر. الاشكال كله اذا لم يعلم ايهما اولا. وانا تركت لكم الاجابه ولم تاتيني الان ساتركها لما تاتي ان شاء الله. تفضل العاشره. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليه الساعة فذكر الزريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. وهذه مهمة بقى لأن فيها تفصيل شوية. هذه أنه قرن بين اتخاذها هذا اقتران قرن بين الذين تقوم عليهم الساعة وانشرار الناس وهم كفار وبين الذين اتخذوا المساجد قبور مساجد فبين أنه لا وقعوا في الشرك أيضا. ولكن كأنها نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا إيش المصنف فذكر قرن بين اتخاذ بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة. قرن في إيش؟ في الحكم. من تقوم عليه الساعة شرار الناس كفار ومن اتخذها كأنه يقول بأن هذا شرك مشركين. نعم. فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه يعني يبين إما هذا قول أو من يقول بأن هؤلاء الذين ستقوم عليهم الساعة سيقعون في الشرك باتخاذ القبور بقبور المساجد فتسوء الخاتمة. لأنه قال إيش قبل وقوعه مع خاتمته يعني من نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه ذكر هذه الذريعة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم سيقع من الأمة وأن يفعل الأمة النبي لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك كان في اليهود والنصارى. أما ذكر الوسيلة ثم بين قبل وقوعه مع خاتمة يعني خاتمة من مع خاتمة من يفعل ذلك ستكون مثله مثل حال من الذين تقوم عليهم الساعة. انتم فاهمين مقصوده ايش خاتمته يعني خاتمة من يفعل ذلك يعني هو بين ان هذه الوسيلة ستحدث قبل وقوعها لان النبي بين عنها قبل الوقوع ثم بين بان خاتمة من يفعل ذلك ستكون مثل من تقوم عليهم الساعة. وهذه ايضا من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم. الحادية عشرة ذكره في خطابه قبل موت بخمس الرد على الطائفتين اللتين من أشر أهل البدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الاثنتين وسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. هنا في بعض الأشياء ذكره في خطبته قبل موته عن النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كان يريد أن يقول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مما يحدث. هو المؤلف أراد أن يقول الرد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع وفي رواية هم شر أهل البدع كأن الشر يعني لغة أفضل من أشر بل أخرجهم بعض أهل العلم من الاثنتين والسبعين فرقة. وهنا كأن المصنف يتكلم عن رئيس الرافضة والجهمية. إيش العلاقة بين الرافضة والجهمية؟ إيش العلاقة بين الرافضة والجهمية؟ لماذا جمع بينهما؟ دي مسألة. المسألة الأولى هو يرى مصنف رحمه الله عليه قال بل أخرجوا بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين والصحيح هما 73 صحيح وفي واحدة على الحق و 72 على الباطل. فهو كأنه يرى بأن ال 72 هم ايش لا ما هو معنى كلامه ان بعض يعني اخرجوا من 72 يعني هو يرى ان 72 هم من اهل الاسلام ولكن ليسوا الفرقه الناجيه وهذا فيه نظر لانه كانوا يريد ان يقول بان اخرجوا بعض اهل العلم من 72 يعني هم ليسوا بمسلمين كانوا فلذلك اخرجوا من 72. لكن الصحيح ان من ال 72 اللي هم اصلا 73 هم 73 منهم 72 منهم ايضا هم كفار يعني هو ليس مشترك. وهذه خطأ عند بعض الناس أيضا يظنون بأن ال 72 بعضهم يظن أنه كلهم كفار والفرقة الوحيدة هي اللي ناجية المسلمين والبعض يظن بأن لا بأنهم ليسوا بكفار ولكن الصحيح بأن ال 72 فينهم منهم من الكفار ومنهم من غير الكفار يعني منهم من هي الفساق مسلمين فسقة مبتدعة فرق مبتدعة لكن يحسبون من دائرة الإسلام ومنهم من هم خرجوا عن دائرة الإسلام وفي ال 72 زي مين باشا؟ أي من فيهم؟ قال عندك هو هذا عندك الجهمية من 72 لكن كفار ولاة الجهمية كفار عندك الرافضة على اختلاف أنواعهم من 72 هو لذلك أنا بنقول لا ما هو كلام يعني هم من 72 هذا يردك لأن أنا بقول لك الآن الشيخ يرى رحمة الله عليه بأن خرجوا من 72 كأنه يرى بأن 72 هو يرى 72 ليسوا بكفار هم من أهل الإسلام لكن ليسوا على الحق لكن الصحيح بأن من 72 منهم من هم مبتدعة ومسلمين ومنهم من هم كفار لذلك هم يدخلوا هم في الثلاثة وس هم في 72 لا حاجة نحن نخرجهم من 72 سواء بولاد الجهمية أو الجهمية أو الشيعة أو الرافضة بتعددهم أو غير ذلك من الأشاعرة من المعتزلة من غير كلها إنهم ما دام خالف أهل السنة والجماعة دخل في 72 سواء منهم من خرج من الإسلام ومنهم من ظل في الإسلام ولكن ليس على من الفرقة الناجية. هذه أول ملاحظة في هذه المسألة. هذا كأن المصنف يرى ذلك والصحيح بأن يعني لا يشترط بأن من كان في 72 منهم من أهل الإسلام. قال الرافضة والجهمية. طب إيش العلاقة بين الرافضة والجهمية؟ تعرف تأتي بيها مش أنت عايز تدرس الفرق؟ طب إيش العلاقة؟ إيش العلاقة بين الرافضة والجهمية؟ إيش العلاقة بين الرافضة والجهمية؟ لماذا المصنف يعني إيه هل في علاقة ما بينهم من الرافضة والجهمية؟ طب هم الجهمية إيش فعلوا؟ الجهمية من هم الجهمية؟ اتباع جهب بن صفوان؟ لما أنقروا اسماء وصفات جهب بن صفوان أخذ من الجعد بن درهم والجعد بن درهم أخذ من من؟ من سنسوية تقريبا صح؟ من أبان بن سمعان وأبان بن سمعان أخذ من طالوت وطالوت أخذ من اليهودية عبد الله بن سبأ في الآخر في الآخر هناك نعم لا هذا هو هم هؤلاء في الأسماء والصفات قلنا نفوا الاسم ونفوا الصفة فقالوا الله عز وجل ليس بسميع لا سميع ولا يسمع. طب إيش معنى ما قلنا لهم الله سميع هم إيش يردوا على هذا؟ نعم ده سؤال متطور يقول لحضرتك ان الحروف كلها مرتبطه مع بعض مجموع الحروف لكن ليس لها المعنى لا بس هم عندهم قول ثاني هذا القول الاولاني بتاع علوم الاعتقاد اللي انت بتتفرع لا بعد ذلك هم قالوا سميع اي خلق السمع في البشر يعني عشان يردوا قالوا سميع هو بجانب اللي انت قلته سين ميم عين لا قالوا معناه هو خلق السمع في البشر عليم خلق العلم بصير خلق البصر لكن لا هو لا يتصف بهذه الصفات وهؤلاء الذين انكروا الاسماء والصفات وهم المعطلة يسمون المعطلة الرافضة لم يكونوا ذلك اولا هذا وجه العلاقة حتى ما تتوه مني والاخوة تتوه الرافضة هم ايضا ما هم من هم اصل ما دخلوا القبور ولكن الرافضة كانوا اولا ممثلة شوف بقى العجيب ناخذ بالنقيضين الاول كانوا ممثلة مشبهة ثم في اواخرهم رجعوا للجهمية واصبحوا هم الان هم معطلة مثل الجهمية فاشتركوا مع الجهمية في تعطيل الصفات وزادوا بان الشيعة او الرافضة هم اصل ما بنوا القبور المساجد على القبور كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وادخلوا عباده القبور في الامه هل هم يعطون الصفات فقط ولا الصفات والاسماء ايضا اي يعني ما هي الاسماء والصفات يعني نعم نعم هم برضو اتخذوا القبور فعشان كده هم اول ما اتخذوا المساجد اتخذوا القبور مساجد هو الجهمية اللي دخلوا في الموضوع في النقطه دي يعني هو ده المصنف بيتكلم على اتخاذ القبور مساجد كده دخلوا منه ذكر في خطباتي قبل ما ترى الرد على تفريزهم من أشر أهل البدع بالإخراجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة هو هنا لا يرد على أحسنت طيب كويس أنت بتفتح علينا فتحات طب أنت شوف هو ليش جاب الجهمية بقى من الأحاديث أنت بجيت لنفسه في النهاية الآن هو جاب الجهمية عرفنا الشيعة ليش عرفنا الرافضة لماذا لأن هم الذين أول ما اتخذوا القبور مساجد فأتى بهم هنا طب لماذا اختار الجهمية ليرد عليهم في إيش في النصوص التي جاءت انظر في الأحاديث حديث من الأحاديث الذي أتى بها يرد على الجهمية لذلك هو أتى بالجهمية عرفنا الأحاديث التي ترد على الشيعة بأنهم اتخذوا المساجد اتخذوا القبور مساجد أول طب أتى بالجهمية لماذا عشان بداية الحديث إني أبرأ إلى الله أن يكون ملي منكم خليل. إيش بقى فيها؟ إن الله عز وجل يتخذ خليل ودي صفة وفعلية. أيوة إيش هي؟ طيب جيد أحسنت ده اللي نريده الآن. هذا الحديث إثبات لصفة المحبة لله أم لا؟ إن الله عز وجل يحب. فهم عطلوا الصفات وهو يريد ان يرد على الجهميه بهذه اذا اختار الجهميه بهذا الحديث يرد عليه في الصفات واختار الشيعة او الرافضه ليرد عليه في مساله اتخاذ القبور المساجد طيب هو لماذا هو بيسال سؤال صريح هو الان لما المصنف عبد الله قال يرد على الشيعة والرافضه فهو قال طب عرفنا الشيعة من اتخذوا القبور مساجد هم اول من ادخلوا بدعه اتخاذ القبور مساجد طب ليش المصنف بيتكلم عن الرافضه اين الرافضه اين الجهميه في هذه الحديث الحديث جهمية عطلوا الصفات وهو أتى بحديث اتخاذ الله عز وجل النبي خليل واتخاذه لإبراهيم خليل وفي إثبات صفة المحبة وهم لا يثبتون الصفات لله عز وجل معطلة فهو أراد أن يرد على الجهمية بهذا الحديث يقول لهم هذا يرد عليه الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النسب نعم هذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي كان يعني يوعك كما قال الصحابة جاءوا أنك توعك وعك أكثر قال أن أوعك وعك رجلين قال وإن لك من الأجر قال نعم من الأجر مثله فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على الرد على من يعقلون من النبي يؤلهون النبي صلى الله عليه وسلم او نور او هو هذا يدل على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم انه يمرض كما يمرض البشر ويتعب وينسى كما قال وان كان لا ينسى في الوحي ولا ينسى في الشرع لكن ينسى الامور الاخرى ويسحر كما سحر ايضا كل هذه تدل على بشريه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو وفيه يبين شده ما يعني حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في النزع الاخير بانه يعني كان ينزع حتى يضع الخميصة على وجهه ثم ينزعها عندما يطريق به وهذا يدل على بشرية كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعني يشتد عليه المرض أيضا بل كان يوعك وعك رجلين من أصحابه صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. نعم ما أكرم به من الخلة هذه تبين شدة يعني علو منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ما أكرم الله جل الخلة إلى اثنين من الرسل من أولي العزم هو إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه درجة ما بلغها أحد من الخلق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. طب من أين هذا؟ من أين تستنبط استنبط المصنف هذه التصريح بأنها أعلى من المحبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من امتي خليلا اتخذ ابو بكر خليلا. ايوه فهي دي بقى. طب وبعدين؟ ان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب سيدنا ابو بكر حب شديد فهي دي الخله مرتبه اعلى. فين انا عايز طالب علمي يجمع لي الادله مش عايز كلام انشاء جيد بس انا عايز كلام علمي لان ترد عليا بكلام علمي انت احسنت ترجمه بقى. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما جه النبي مش عبد الله انت صح كده مش عبد الله ابوه بن العاص ابوه سيدنا عمرو بن العاص انا احب الناس اللي قال عائشه قال ثم من قال من الرجال قال ابوه احسب اهلا استنباط من دليل خارجي ليس من الدليل الذي اتى بالباب وهذه ايضا فيها نظر لان المصنف قال التصريح بان اعلى من المحبه ليش اعلى من المحبه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذ احسن من البشر خليلا اتخذت ابا بكر طيب هو قال في حديث عمرو بن العاص لما قال له عمرو من احب الناس اليه؟ قال عائشه قال ليس على النساء اسهل يعني على الرجال قال ابوها ثم قال ثم من قال ثم عمر قال ثم من قال ثم عثمان قلت فتوقفت لان المساله تطول هو ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد اربع شهور من اسلامه امره على سريه وكان فيها كبار الصحابة فظن قال ما فعل ذلك النبي إن أنا أحب إلى قلبه فأراد أن يتأكد فأراد أن يسأله السؤال فوجد النبي يسرد له فقال خشيت إيه يعني قال خلاص علم الإجابة الشاهد من هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أحب إلى النبي فلما بين بأنه أحب إذن هو أحب الرجال إليه فلما قال لما كنت متخذا خليلا بين بأن الخل أكبر من المحبة إذن الاستنباط ليس من الدليل استنباط بيضم إليه دليل خارجي. نعم طيب مصالح التصريح والحق انه ليس تصريحا هو الماحا وهنا هنا هنا حق انه ليس تصريحا لكن هو الماح او يعني استنباط. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. هذه ظاهرة من الحديث أنه قال لو كنت متخذا أحد من الخلق اتخذت أبا بكر خليلا هذه يعني هذه تصريح. نعم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. هذه يعني بعضهم قال إن هذه إشارة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو بكر ما ذكر به أبو بكر إلا بأن يبين فيه يعني أنه هو الذي وإن كانت النبي لم ينص ذلك لكن ذلك المصنف يعني أحسن عندما قال الإشارة إلى خلافته وتأتي في الأدلة الأخرى عندما أمر أن يصلي أبو بكر بالناس في مرض موته وكان طب هذه هو الاستنباط الذي أريد أسألكم فيها أيضا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت أمر أن يصلي الناس يصلي أبو بكر بالناس ولم يأمر بغير أبو بكر فقالوا هذه إشارة للاستخلاف. طب أين هنا الإشارة؟ ده قالوا الصحابة في السقيف اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فلن اختاره للدنيا. طيب جاي قياسا هي قياسا أيوة الإمام في الصلاة من باب أولى في الأمور العامة ده أمر دين أهم أمور الدين النبي صلى الله عليه وسلم صار فيها أبو بكر أن هو يتقدم فيها المسلمين فده يدل أن هو أعلى الناس دينا. أنت ترى ذلك؟ يعني هل هذا هو أنك هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره فأنت ترى أنه هو أفضل شيء صحيح؟ هذا الكلام أنت تريد أن تقول ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لأنه أعلى الناس دينا فقدمه في الصلاة فبالتالي هو مقدم على النبي. يعني تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اختارك افضل الناس. طيب هات بس يشكي عليك مساله. كلام جيد، ما هو هذا الكلام يقال، بس يشكي عليك مساله ايش؟ بان من المقرر عند اهل العلم وعند اهل السنه جواز امامه المفضول مع وجود الفاضل، وجواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل. صحيح، دي متقرر عند أهل العلم أهل السنة، جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. طب انتظرني أنت هشاء، وجواز ولاية المفضول مع وجود الفاضل. فهتخرج منها يعني، ممكن يشكي عليك أحد يقول هذا ليس بشرط بأن أبو بكر الأفضل وأنه اختاره للخلافة، خاصة انتظروا بس، خاصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أبو بكر عمر، وعمر كان مثلا يقول إيه، ذهبت أنا أبو بكر عمر، رجعت أنا أبو بكر عمر، ولما سئل عنه علي بن أبي طالب قال وزير الحسين أو الحسن، قال وزير جدي، أو هو لما سئل عنه الرافضة الذين رفضوه يزيد بن الحسين، لا زيد بن علي، لما هو ده اللي هم أصل الرافضة لما رفضوه، لما سألوه عن أبو بكر عمر قال وزير جدي فرفضوه، وهم سموا من الرافضة، هم كان إن هو زيد كان نسله من جد يعني حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، فدلالة على أن أبو بكر عمر وأبو بكر إيش يتساوى. لكن وهذا يشكي عليك اختيار جواز اختيار المفضول مع وجود الفاضل، فممكن يقول لك هذا ليس بدليل على ان ابو بكر هو الفاضل. تفضل. هو كان ولم تاتي بها، احنا نتكلم في الاولويه حتى في اقامه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم حمل القران لاربعه غير سيدنا ابو بكر، من ضمنهم سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا ابي. او ده اللي عليك كلام جيد، كل هذا يدل على جواز امامه المفضول على الفاضل. لا بقول لحضرتك وهم كانوا موجودين وبعت سريه خالد بن الوليد وليس بافضل الصحابه. هم كانوا حضرتك هم كانوا موجودين في الصلاه، وعلى من ذلك قدم ابو بكر رضي الله عنه، يعني كانوا موجودين في وقت المرض النبي صلى الله عليه وسلم. فلو النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخذها بامامه المفضول عن الفاضل لا، ما انت لما تقول القاعده انت لا تقول بالقاعده، لما تقول بالقاعده وترد على الاشكال، القاعده متقرره عند اهل العلم، متقرره عند جواز امامه المفضول على وجود الفاضل. انا بتكلم ان دي اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قد بل حدثت مع ابو بكر نفسه انه تولى الامامه مع والنبي صلى الله عليه موجود. طب شيخنا عندي ولو عبد عوف صلى والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه تمام، وهذه مقرره عند، فالان ممكن يشكل عليك ويقول لك لا هذا ليس دليل على افضليه ابو بكر. طبعا عندي بس إذا كان هو كان الأفضل كان موجود الوقت سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبي بكر أفضل من من؟ قراءة القرآن، يعني كان في إمامة الصلاة الأولى، في إمامة الصلاة قارئ القرآن حفظ القرآن. طيب أنت معانا الآن ستقول بأن أبو بكر ليس الأفضل؟ لا أنا بتكلم حضرتك، هو مش رغم إن هو مش الأفضل في الصلاة ولكن قدمه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. فبعد ذلك لا قطعت من قال لك من قال لك هذا الاستنباط ان ابو بكر ليس الافضل مش ليس الافضل في الصلاه؟ هو الافضل على الاطلاق في المجمل. طبعا يا شيخ معقول حاجه انت تتكلم على ايش؟ تظن ان هو ليس بالافضل في القران؟ من قال لك ذلك؟ يا شيخ معقول حاجه، انا قضيت امامه ابو بكر فقط وحدها لا تكفي، انما يعضدها الدليل الاخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت اتخذت احدا خليلا. لا خلاص لازم نقوم لا لا لا كل هذا مش هيفيدك، هو المسألة منتهية، لأن هي هذه القاعدة بعد تطبق بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لأمته إلا الأفضل، هو صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل ويذهب للمفضول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إذا اختار للأمة إلا أن يختار لمن يتولاها الأفضل ولا يولي المفضول مع وجود الفاضل في الولاية العامة، لكن يمكن أن يحدث لأسباب بعد خلاص موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش وحي وما فيش أي شيء الآن، أنه لا يعجز الفاضل فيأتي بالمفضول، أو لا يمكن هو هي أتت منين؟ من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن من؟ معاوية. الخلافة التي حدثت تنازل الحسن عن معاوية لا شك بأن باتفاق أهل العلم بأن الحسن أفضل من معاوية، لا شك في أن الحسن أفضل من معاوية، ومع ذلك تنازل الحسن لمعاوية فتولى المفضول عن الفاضل، وهذه لا تكون إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي إذا كان هو الذي سيختار لابد أن يختار لأمته الأفضل، لا أحد يمنعه من يختار له الأفضل، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تقول هذا الكلام. يعني حضرتك تقصد يا شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم قال مر أبو بكر في المصلي بالناس وهو في حال موته، وهو في حال موته معنى ذلك أنه اختار أفضل. نعم هذا لازم أنت تقوله. هو يشكل عليك فقط انه عايز يقول لك ايش انك انت ما تجيش لا تقل لي بان اختياره لابو بكر بانه هو لان ممكن متقرر عندنا وحدثت هوس كما قلت لك ان الحسن تنازل لمعاويه رضي الله عنه وارضاه بل يزيد الذي تولى بعد معاويه كان الصحابه كان من افضل الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير اسف عبد الله بن الزبير افضل من يزيد لا شك في ذلك ومع ذلك لم يتولى بل قتل الحجاج عليه رحمه الله من السحق قل لك المتقرر عند اهل العلم ان جواز امامه المفضول موجود الفاضل لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لامته الا من كان هو الفاضل فهذه مش طب لك ايه علاقه ده هو المؤلف استنبط الاشاره الى خلافه ابي بكر فنحن نتكلم الآن استنبط من حديث أبو بكر لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبو بكر فهو قال هذه إشارة لخلافة وكأن النبي يبين لنا بأن أبو بكر هو الخليفة نعم طب معلش شوفنا طب ما سيدنا سلم زيد نفسه خلاص بقى ننتهي كده عشان هو الناس يعني توسعنا فيها عايز ايه اخر كلمه اتفضل سيدنا سلم زيد تولى القياده اخر جيش ولا النبي صلى الله عليه وسلم في وجود سيدنا خالد وبلاش كسيدنا خالد هذا الذي اريده لك هذه ولايه عامه ما هذه من اللي نقوله اسامه بن زيد لما تولى في وجود كبار الصحابه هذه كانت ولايه خاصه لسريه او للجند وتدل على ايه جواز ولايه المفضول للفاضل لكن عند الولايه العامه في النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار يؤمر عليهم وليا عام او خليفه الا ما كان هو افضلهم على الاطلاق لكن في الخاص يمكن مع عمرو بن العاص نفسه دخل ولا سريه بعد 4 شهور من الاسلام وهذا الذي نقوله لذلك هي متقرره عند اهل العلم لكن في الولايه العامه لا يمكن ان النبي صلى الله عليه وسلم يختار الا من هو الافضل اما ما دون بعد ذلك فيمكن ان يحبس الامه من يعجز عن تولي الفاضل فيتولي المفضول ايش طب عندك ايه هو يعني طب عليك كان في خلصت انا خلصنا نعم لا احنا تكتفوا بالباب ولا نكتب حاجات احنا ساعه 10 دقايق لا خلاص يكفي نكتفي نقف عند هذا الباب باب ان ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين وندخل في لو في اي اسئله في التوحيد قبل ان ننتهي الى الفقه ندخل في الفقه ان شاء الله طب حضرتك معلش هو امامه ابو بكر في الصلاه مش امام عام لا مش امام عام طيب خلاص حضرتك انا قصدي ان كده برضه مفيش استنباط ما هو كل ده هيقع تحت اللي حضرتك بتقول ان ممكن تكون ولايه خاصه يعني مفيش اشاره برضه ان دي ولايه عامه هو قال اشاره ولم يقل تصريحا هو قال اشاره بس هو هنا مش في الصلاه هو هنا جاب الصلاه قال هو تكلم عن الخله تكلم عن الخله هنا تكلم عن اخر امر اتكلم فيه طيب هو قال الاشاره الى خلافته هو هنا ما اشار ما قال الاشاره ليس التصريح حتى انا بتكلم كده ما فيش اشاره لان هو اي لا الاشاره على ان هو يبين بان افضل الامه هم ابو بكر لو كان يتخذ خليلا لما اتخذ ابو بكر يعني هذا افضل الامه الكلام كله بما انه افضل الامه فدي اشاره خلاص ما هو افضل الامه يبقى هو الذي يتولى هو دي اشاره ان هو الافضل في الامه نعم معلش حضرتك كنت اتكلمت في الاول وذكرت ان في سبحان الله الرهاب قال في من عبد وقلت ان من كلمه عامه صح تنطبق على كل من عبد واستدل مش ان الموضوع مش في الصلاه بس مش هو اصلا مفيش قياس في العبادات ايه الضبط ومتى نقيس في العبادات يعني احنا النصوص كلها جت في الصلاه اتخذ القبور مساجد هذا هو الحق اللي ده ما يسماش قياس يسمى في معنى يعني هو هذا الذي قاله لا يسمى قياسا لان هو المساله هذه عباده وهذه عباده القياس ايش ان في عله تحققت موجوده في الاصل تحققت في الفرع تمام. فجمع الفرع على الاصل بجمع العله دي واخذ نفس الحكم تمام. هنا هو لما المساله مش عله هو كله يسمى عباده يعني الصلاة عبادة والصدقة عبادة والذبح عبادة والنذر عبادة فكلمة قياس هذه يعني تجاوزا في الكلام لكن ليس القياس الاصطلاحي لأن هنا لما تحقق القياس يعني لا أنت ما نظرت لعلة واستنبطتها الآن قلت هو قال إيش مع عبدة فنظر بأن الصلاة عبادة إذا كل أي عبادة انتهت المسألة يعني هذا ليست قياسا بس حضرتك هو النصوص ما جاتش النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش نعم الله من عبد قبور حضرتك انا قصدي كان يبقى ساعتها الكلام عام ويبقى كلمه عبد دي تقع عليها الصلاه والزكاه والصدقه اي حاجه بقى تعمل طب هو الان مش قال اتخذ القبور انبياء مساجد تمام طب المسجد بتعمل فيه ايه؟ صلاه بس لا مش بس بيصلى فيه بيعتكف فيه ونهى عن العاكفين عند المساجد وده اعتكاف والاعتكاف لا يكون الا مش عند العكوف عند القبور لان هو قال ايش عكفوا على قبورهم في قوم نوح في الاول قراءه القران مش في المسجد ولا لا في المسجد صحيح طيب يبقى هذه كلها عبادات ام لا فرق بينها النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق يبقى كل ما كان عباده يدخل حدثت في المسجد ولا ما حدثت؟ النبي صلى الله عليه وسلم طلب الصدقة والتجهيز حدثت في المسجد. يعني هو ليس عندك شيء مفرط، هو اللفظ نعم جاء في الصلاة، ولكن هو قال اتخذ القبور أنبيائهم مساجد، فيمكن أن تقول إن في معنى العبادة يدخل كل مكان. يعني تحت الصلاة يعني معاني أخرى أو العبادات الأخرى. وأيضا هو الأصل عدم الجهاز في العبادات، لكن في لو ظهرت لك المقصود أو العلة فتقيس، لكن الأصل لا قياس في العبادة. لكن إن ظهرت لك، إن الشارع أظهر لك العلة في في في في العبادة، فلك ساعتها أنك أنت إذا ظهرت لك ويمكن أن يقاس هنا فيها، لأن هي الأصل نعم لا يقاس، لكن في حالات فيها كذلك. يعني ده مثلا مقاس بعض الأشياء الأضحية على العقيقة، وكان عند الشافعية مثلا أو العقيقة على الأضحية، ما هي عبادة لعبادة الذبح، وفي مسألة الجمع في التسبيح في هذا قياس وجد عند الشافعية قاسه، لأنه فهو في حالات القاس فيها. نعم في أسئلة من النت على التوحيد. 19 تقريبا وقفنا عند باب جاء ما جاء في ان الغلو في قبور الصالحين يصير او فعلا درسا نقوله منا. نعم ان شاء الله.